بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق بعض الأدلة التي استدل بها من يفضل الملائكة على البشر، والعكس أيضا بعض الأدلة التي يفضل بها من يقول بتفضيل البشر على الملائكة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن أكثر هذه الأدلة تدل على الفضل على الأفضلية، ووجد بعضها صريح في تفضيل الملائكة ولكن محمول على الأفضلية في بداية الحال، كقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإن هذا نص صريح على تفضيل الملائكة على صالح البشر، ذكرته في ملأ خير منهم. والجواب أن هذه الأفضلية باعتبار الحال لا باعتبار المآل. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ومنه، أي من الأدلة التي استدل بها المفضلون، قال: ومنها ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير، فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسست. فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. الحديث. قال الآخرون: في سنده مقال، فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. في سنده الحارث بن عبيد الإيادي وهو ضعيف. ثم أيضا قد خولف الحارث بن عبيد فرواه بعض الثقات مرسلا. ننظر السلسلة الضعيفة 5444. قال ابن أبي العز رحمه الله: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. ما هذه المسألة؟ تفضيل الملائكة على صالح البشر أو العكس. وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. اكتبوا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. إن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. والملائكة أفضل باعتبار البداية. قال: فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب. ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، يسبحون الليل النار لا يفترون، لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون. هذه أمور لا طاقة للبشر بها. ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين على هذا فمن قال بتفضيل صالح البشر أو بتفضيل الأنبياء فباعتبار ما سيؤول الأمر إليه والعبرة بالخواتيم والأدلة التي وردت في فضل الملائكة على البشر فهو في حالهم الآن، فلو كنا مطلقين أحد القولين لأطلقنا تفضيل صالح البشر والأنبياء باعتبار أن العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والعبرة بالتفضيل بما يؤول الأمر إليه، ولكن هذا التفصيل تجتمع به الأدلة. وقد ذهب إلى هذا القول أيضا ابن القيم. انظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 343 و372 بدائع الفوائد الجزء الثالث 163. وهناك كلام لابن كثير أيضا يشير إلى هذا القول أيضا في تفسير سورة الأعراف عند قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وكذلك لابن كثير كلام يشير إلى هذا القول في تفسير سورة الأعراف. عند الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال رحمه الله ولهذا من أطاع الله من البشر، ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة. في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه، قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. قد ورد نص في العدد وإن لم ينص على الأسماء، ولم يثبت النص في عدد الأنبياء وإنما ثبت النص في عدد الرسل. أما الأنبياء فجاء في الحديث أنهم 124,000، جاء من حديث أبي ذر عند أحمد ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني وكلاهما شديد الضعف. وأما التنصيص على عدد الرسل فقد ثبت من حديث أبي أمامة عند الطبراني والحاكم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم كانت الرسل؟ قال 315. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم كانت الرسل فقال 315. الإسناد صحيح، وجاءت رواية 14. قال: وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي الأسماء، أسماءهم وما جرى لهم. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوا بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ومن الإيمان بهم جملة أنهم رسل الله وكلهم صادقون مصدقون وكلهم بلغوا ما أمرهم الله به البلاغ المبين، هذا إيمان إجمالي. وأيضا كما تقدم معنا في أول الكتاب أوصافهم بأنهم من الأحرار لا من العبيد، وأنهم من ذوي الأنساب الحسنة، قد تقدم عند قول الطحاوي سيد المرسلين، تكلم من أبي العز هنالك وذكرنا ذلك. قال: وأما أولو العزم من الرسل، وأيضا أنهم من الرجال ولا ليس من النساء نبية. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقد اختار شيخ الإسلام وابن القيم أن أولي العزم الذين ذكروا في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل المراد بهم هؤلاء الخمسة، ولا شك أن هؤلاء أعظم الأنبياء عزما، ولكن ليس في هاتين الآيتين التنصيص أنهم هم المراد، وإن كانوا هم أرفع الأنبياء عزما، فقد تكون من جنسية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي من جنس الرسل كما صبر أولو العزم من الرسل، كما قال الله للنبي: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعد أن ذكر عددا كبيرا من الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وعلى هذا فيقال أعظم الأنبياء عزما هم هؤلاء الخمسة. وأما الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فقد تشمل غيره من الرسل، فجميع الأنبياء أولو عزم وإن كان يتفاوت عزمهم. وأما قول تعالى عن آدم عليه السلام: ولم نجد له عزما، أي في تلك المسألة التي هي نهي عن الشجرة، أو يكون نفيا للعزم الكامل الذي كان عليه بقية الرسل، العزم الأكمل الذي كان عليه بقية الرسل. قال: وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور،